هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة وكل مصر طيبة وسيدتها طيبات وأسرهم كلهم بخير. وهنبدأ بأهم قرار في حياة الدكتورة مايا مرسي. في قرارات كتير جدا بتتاخد أعتقد كل يوم، إنما من أهم القرارات اللي أنا أخدتها هي تركت الكارير بتاعي أو عملي في الأمم المتحدة والعمل في المجلس القومي للمرأة. هو ده كان قرار مختلف، لأن كل عملي من ساعة ما تخرجت من الجامعة بشتغل في الملفات الدولية، بشتغل في محافل دولية، بشتغل في الأمم المتحدة. فكان قرار يعني أنا بعتبره قرار مهم وسعيدة بيه، وما زلت سعيدة بيه أن أنا أخدم البلد. دكتورة مايا، هل في قرار حضرتك اتخذتيه وبعد كده ندمت عليه؟ لا، يعني ما اقدرش اقول ندمت عليه. القرارات اللي بندم ان انا باخدها واندم عليها ان يكون بعد ما تكوني وثقتي في اشخاص لمدة طويلة وبعدين يخونوا هذه الثقة ويرجعوا يتكلموا معاكي، فترجعي تقولي لا خلاص تسامحي وتقبلي الاعتذار. بندم ساعات ان انا بدي الثقة مرة تانية، انما انا بحاول على قد ما اقدر ان القرار اللي اخده درساه الى حد كبير. بتشارك الغير في قراراتك؟ لو قرار متعلق بناس تانية طبعا في حياتي لازم يكون في مشاركة. يعني قرار يعني تركي للأمم المتحدة أو استقالتي من الأمم المتحدة والعمل في المجلس القومي للمرأة كان فيه طبعا قرار مشترك بين الأسرة كلها، مع جوزي مع أولادي كان قرار مشترك. وبقولك ده من القرارات اللي أنا سعيدة إن احنا خدنا قرار كأسرة. يعني أعتقد إن احنا حطينا للولاد للمستقبل إن في اللحظة اللي بتحس إن انت بتقدم لبلدك أي حاجة يبقى الأولوية هي البلد، مش الأولوية الحاجة تانية خالص. دكتورة مايا، حضرتك بتشاركي أولادك قراراتهم؟ بحاول إن هم يبقوا بيعتمدوا على نفسهم على قد ما يقدروا، لأن مهم جدا تبني في خاصة في السن بتاعهم إن أنت تحاولي تخليهم يتعلموا ياخدوا قرار صح. فلازم نعلم ولادنا جزء من التعليم، جزء من الحياة، جزء من الخبرة الحياتية إن أنت تعلمي كمان ولادك ياخدوا على قد ما تقدري قرار صح. الضغط والأصدقاء ممكن عامل مؤثر، ولكن اتخاذ القرار دي كمان بالتعلم والممارسة أكتر. قرار اتخذتي وكانت له نتائج أكبر بكثير من اللي كنت بتتوقعي. يعني مش هقول قرار، بس هقولك اقتراح أو مبادرة. لأن أنا أول ما مسكت المجلس القومي للمرأة وكان حلم من أحلام إن زي ما مصر بتحتفل بالشباب يبقى في عام الاحتفال بالمرأة. ومش ممكن أنسى اللحظة دي، لأن كان أول اجتماع بأشرف بحضوره مع سيد رئيس الجمهورية. إن كنت محضرة مذاكرة كويس قوي إن أنا هقترح 2017 عام للمرأة وهحاول أقنع ليه مهم. والله أنا أتذكر أن هذا الاقتراح يعني ما أخدش ثواني معدودة، ولقيت سيادة الرئيس بيقول عام 2017 عاما للمرأة المصرية. أنا ما كنتش مصدقة، يعني اللي هو حلم وإرادة سياسية قوية جدا للدرجة دي، مقتنعة قد إيه بالمرأة وقد إيه بتقدير المرأة وقد إيه باحترام المرأة. وزي ما كنت بقول في كل محافل اللي كنت بروحها في 2017، وإحنا مكملين على فكرة عام المرأة لن ينتهي، مصر البلد اللي بتحتفل 365 يوم بالمرأة المصرية، وكل بلاد العالم بتحتفل يوم واحد فقط. دكتورة مايا، هل في قرار حضرتك اتخذتيه وبعد كده تراجعتي فيه؟ طبعا كنتش اتخذته، بس ممكن تكوني قربتي تتخذيه. العيب ان انت تستمري في قرار او في تحرك وانت عارفة ان هو غلط وما بتسمعيش الناس. الاستماع للناس مهم، الرجوع بقى في القرار في الوقت الصح اهم كمان. التعنت ما بيفيدش، لا بيفيد اللي متخذ القرار ولا بيفيد اللي اتخذ عليه القرار. فلا طبعا ما فيش عيب خالص ان ممكن يتخذ قرار ويرجع فيه. حضرتك بتمري بفترة تردد اثناء اتخاذ القرار؟ تردد لا، مش من طبعي. يعني بصي ما اعتقدش ان من طبعي التردد، ولكن ببقى دايما واخدت القرار ابقى خايفة هننجح مش هننجح. الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قرار اتخذتيه وواجهت صعوبة بالغة في التنفيذ. الخروج بقانون المجلس القومي للمرأة، أو خليني أقول قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة للنور، أخذ 2.5 سنين. أنا بصراحة ما كنتش متوقعة أن يأخذ كل المدة دي، عشان نقنع كل الأطراف سواء الجهات المختلفة الوزارات المختلفة. بنتكلم على مؤسسة المرأة في مصر أن يكون لها قانون يعني خارج من عباءة الدستور، يبقى الآلية مدسترة زي ما بنقول، بس لم أتوقع أن يأخذ مني كل الوقت ده، أو كان صعب التنفيذ، بس الحمد لله خرج للنور. دكتورة مايا، قرار كانت له نتائج مبهجة، قرار العمل على صوتك لمصر بكرة الخاص بالتوعية المرأة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بصرف النظر عن المهم تنزل وتجيب ولادها وتعلم ولادها ان تنزل تحط صوتها في الصندوق. الممارسة الديمقراطية بتيجي بالتدريب، عارفة بيبقى جزء لا يتجزأ من حياتنا. حتى الاحتفالية بنزول الانتخابات دي كانت مبهجة لم أتوقعها. كنا عايزين نوصل لعدد كبير من السيدات، نوعيها بأهمية الإدلاء بالصوت، أهمية الممارسة الديمقراطية. بصراحة ناس كتير قوي قوي قوي قوي تعبت، عمل شاق، ناس بذلت مجهود خرافي علشان يعملوا هذا العمل العظيم اللي كانت نتائجه مبهجة علينا كلنا وعلي أنا شخصيا. كنت فخورة جدا بكل سيدة مصرية. دكتورة مايا، إيه القرار اللي حضرتك بتتمنيه؟ أمنيتي أن يكون في زيادة في نسبة القاضيات في مصر، وأن سيدات القضاء تدخل كل الأماكن القضائية دون أي تمييز. فنفسي يتخذ هذا القرار. قرار بتمنى أخده أن أدي فرصة لقيادات كتيرة نسائية تكون موجودة في مواقع اتخاذ قرار تستاهل وممكن تعمل نجاحات كبيرة. الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة، ومصر بخير وطيبة بإذن الله. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم أهبة يوسف.